بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، انتهينا بالأمس من الباب الأول، وهو باب التوحيد، والباب الماضي وما ورد فيه من الأدلة يدل على فرضية التوحيد وعلى وجوبه، وأنه فرض عين على كل مسلم، وقد ستقدم البيان بما فيه الكفاية إن شاء الله. وهنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. شرح. قال رحمه الله تعالى: باب خبر أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا، فيكون التقدير هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فباب خبر، هذا على قول، ولا فيها ثلاثة إعرابات أو أربعة، الرابع ضعيف، ويجوز فيه أن تقول باب التوحيد، أي اقرأ باب التوحيد، فيكون مفعول لفعل محذوف تقديره اقرأ. ويجوز أيضا انظر، وأيضا يجوز أن يكون مضاف أو مجرور بحرف جر، انظر في باب التوحيد أو اقرأ في باب فضل التوحيد. نعم. قال: قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف تقديره هذا، وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، أي وبيان الذي يكفره من الذنوب، وهذا هو الأرجح لما سيأتي في طيات هذا الباب من الأدلة على أن التوحيد يكفر بعض الذنوب وبعض الذنوب. السلام ورحمة الله. كما سيأتي تقريره ونقل الشارح عن أهل العلم أن من الذنوب ما يكفرها التوحيد. طيب يا أخوان، مثل قتل النفس، إذا شاء الله أن لا يغفر لقاتل النفس، مثل شرب الخمر، سيأتي تفصيل ذلك. قال: ويجوز أن تكون مصدرية، أي وتكفيره الذنوب، وهذا الثاني أظهر، استظهره، لكن كما قلنا سيأتي في الباب وفي الصفحات القادمة من هذا الباب ما يبين على أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أنواع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية فيها إخبار من الله سبحانه وتعالى أن الذين آمنوا، الإيمان الصحيح، الإيمان السلفي، ولا يسمى الإيمان إيمانا في الشرع إلا إذا كان موافقا للكتاب والسنة وعلى فهم السلف، فعلى هذا الخوارج ليس إيمانهم صحيحا هكذا، فهم يعتبرون ليسوا آمنين. كذلكم المرجئة إيمانهم ليس إيمانا صحيحا، كذلكم القدرية والمعتزلة والمرجئة والجبرية وهلم جرا. فهنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمان، يعني ما ألبسوا أعمالهم وإيمانهم، لأن الإيمان كما تقدم معنا قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فلفظ الإيمان يشمل، لا يقال إنه مجرد الاعتقاد، لا، بل قول باللسان، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة كما سيأتي أيضا بيان ما يخالفه. فالذين آمنوا، الإيمان الصحيح الذي هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ولم يداخلوا ويلبسوا هذا الإيمان بظلم، أولئك المذكورون لهم الأمن، الأمن في الدنيا من الفتن، والأمن من تسليط الله عز وجل الأعداء الإسلام عليهم وتمكينهم منهم، والواقع أكبر شاهد، تجدون الجماعات منهمكة في الفتن، سفك الدماء وكذا. أما الذين يتبعون الحق، السلفيون أهل السنة والجماعة المتبعون للأثر، على ما عندهم من التقصير، ما نقول إنهم معصومون، لكن على ما عندهم من التقصير، تجد أنهم إيش؟ لهم أمن، وكونه يحصل لهم تهديدات ومضايقات، هو كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. الأذية لابد. يعني لو نظرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الخندق خاصة أنه إيش؟ أنهم عن النبي موجود والصحابة وهم إذا لم يكونوا هم رأس الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم لا يوجد على الأرض مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة وأولى من تنطبق عليه الآية وأصحابه أبو بكر، ومع ذلك خافوا الخوف الطبيعي والبشر وأوذوا، لكن لهم الأمن من أن يستأصلهم المشركون، ولهم الأمن من أن يجتاحوهم أو ينتهكوا أعراضهم أو يبيدوا خضراءهم. لا، إنما هو بقدر ما تقتضي حكمة الله عز وجل. نعم. قال ابن جرير رحمه الله حدثني المثنى وهو ابن إبراهيم الآملي شيخ الحافظ ابن جرير في كتاب التفسير وفي التاريخ وفي غيرها، وهو رجل مجهول بمعنى ما تفرد بالرواية عنه محمد بن جرير الطبري في مؤلفاته. وقال شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ الوادعي بحثنا عنه فلم نجد له ترجمة، وهكذا من ألف بعده الذين أفردوا رجال الطبري في التفسير ما وجدوا له ترجمة، وتحروا وبحثوا فما وجدوا، فلا يعلى ليس فيه جرح ولا تعديل، فهو مجهول. نعم. قال وساق بسنده من طريق أبي جعفر الرازي عبد الله بن عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن مهان وهو سيء الحفظ عن الربيع بن أنس أنه قال الإيمان الإخلاص لله وحده. فعرف الربيع بن أنس الإخلاص الإيمان بأنه هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده، وكما قلنا لكم إن الأثر ضعيف. وكونه يعرف الإيمان بالإخلاص لله وحده هذا نوع من أنواع الإيمان هكذا، وهو إيش؟ لأن الإخلاص من أعمال القلوب، ونحن قلنا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهذا التعريف أوسع من هذا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في الآية أي في تفسير هذه الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. نستطيع أن نقول بسبب مشاهدة الواقع أن آية نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم هي لها سبب، لأن الذي قالها من هو؟ الله أنزلها حكاية عن من؟ إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب قومه، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن هم مهتدون. وقال إيش؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم إيش؟ تعلمون. الذين آمنوا هي قبلها، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهو إبراهيم كان كما قالت له تلك حجتنا آتيناها إبراهيم. فالخطاب لما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لهم الأمن التام، وإن كان حصل عليهم إيش؟ لأنه لابد، يعني بعض الناس التمسنا مثلا قبل سنوات يدرسون ويصور لك أنك إذا حققت التوحيد وأنه لن يضرك ولن يحصل لك شيء ولن، وهذا ما دخل في العقل. كيف ونحن نعاني من فتن، نعاني من مشاكل، نعاني من أمراض، نعاني من أوجاع، نعاني من أذية تحصل لنا، إذن كيف نجمع؟ لابد أن يربط الآيات بواقع النبي صلى الله عليه وسلم ويجمع بين الأدلة، عرف الآن؟ يجمع بين الأدلة هذه وهذا حتى لا يحصل على إشكال على الناس، على طلاب العلم، على العامة، ما يحصل لهم الإشكال. صور لهم أن من وحد الله وحقق التوحيد لن يحصل له أي فتنة ولن يحصل له أي مشكلة ولن. طيب الإمام البخاري إذا جينا إيش الذي حصل؟ كان محقق للتوحيد وألف الكتاب في صحيح البخاري وفي التوحيد في آخره، مع ذلك بلي وأوذي وضاقت به الدنيا بما رحبت. الصحابة رضي الله عنهم كانوا محققين للتوحيد ويا قتل يوم في معركة أحد إيش؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، إذن بسبب مخالفة، إذن لابد يعترينا المخالفات، فنحن نأخذ النصوص ونربطها بالآيات الأخرى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، إن كان المقصود به الظلم الأكبر، لأن الظلم سيأتي أن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ظلم أكبر وهو الشرك بالله المخرج من الملة، ظلم أوسط وهو ظلم الإنسان الناس الآخرين هكذا، ظلم ثالث وهو ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين الله عز وجل. فمن سلم من الثلاثة هو الذي له الأمن وهو مهتدي، الأمن التام والاهتداء التام، ومع ذلك لا بد أن يحصل له فتن ومشاكل وأذية، وإلا قلنا رأس المحققين للإيمان هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كسرت رباعيته في معركة أحد هكذا، وشج وجهه وحتى دخل المغفر في وجنة صلى الله عليه وسلم وحصل له وجحش وأوذي. هل هذا يدل على ضعف أنه ما اكتمل عنده الإيمان حتى ما اكتمل له الأمن التام؟ لا، هذا ابتلاء وامتحان. فالأدلة تجمع، الأنبياء يؤذون ويسلط عليهم أعداء الله عز وجل لرفع درجات الأنبياء وليظهر الله للناس وللعامة أنهم بشر لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم إلا ما شاء الله عز وجل، وأنهم لا يضرون ولا ينفعون، وأنهم يمرضون ويؤذون حتى لا يعتقد فيهم الجهال المعتقدات الفاسدة. طيب يا أخوان، وكما قلنا لرفع درجاتهم، والمؤمنين وليتخذ من قتل وليتخذ منكم شهداء، أيضا الجراحات الله يحبها عند أن يكون يصاب المؤمنون في القتال وفي المعارك بالجراحات، أيضا الأمراض التي تسلط على الناس، هذا يسلط عليه السرطان، هذا يسلط عليه السكر، وهذا يسلط عليه كذا وهو مؤمن مستقيم مصلي، تكفير سيئاته ورفع لدرجاته وزيادة في حسناته وهكذا. فالآية لابد أن تربط بآيات أخرى وأيضا بواقع الناس وبالأدلة من السنة، وأن الأنبياء أوذوا. فبعض الناس يريد أن يتعلم التوحيد ويحققه ويقول لك لا أريد أن تحصل لي فتنة ولا مشكلة ولا يحصل لي شيء من هذا أبدا، هذا مستحيل. لابد أن نكون نعيش الواقع وننظر في قصص القرآن كيف أوذي الأنبياء، كيف أذموا، كيف أوذي الصحابة، وكيف شردوا، وننظر فنؤمن إيمانا صحيحا ليس إيمان خيالي، لأنه من حقق التوحيد لا يحصل له شيء، ثم يجد في الواقع الأذية والأمراض والأوجاع، وتجد أن هذا يقتل وهذا يضرب من الموحدين وهذا كيف. بلال بن رباح آمن ووحد ودخل في الإسلام في مكة وكان من رؤوس المؤمنين، مع ذلك حصل له يسحبوه في مكة ويعذبونه ويضعون الحجر والصخر على صدره في وسط النار ويقول أحد أحد، لأن هذه الأشياء يحبها الله عز وجل، يحب أن يرى المؤمن يثبت ويصبر. أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ هذه لابد تربط هذه الآية بتلك الآية والآيات الأخرى حتى تكون تسير في دعوتك وأنت على ثبات وعلى يقين من أنك ستواجه فتن، لكن الآية تنزلها منزلة أن الله لن يسلمني بحوله وقوته، ولن يسلطهم علي يستأصلوني ويفتنوني ويبيدون خضرائي. أما الأذية تحصل هكذا، لن يضركم إلا أذى، فلعله يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، آخر سورة الحجر. طيب يا أخوان، فالأذية حاصلة، يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره مما يقولون لكن أعطاه العلاج، فالأذية لا بد منها، وهذا الذي سار عليه الأنبياء والمرسلون والصحابة وأهل الفضل، أنه لا بد من ابتلاءات وأذية، لكن ما زال الأمن والعزة والرفعة لمن قام بالتوحيد وعمل بالتوحيد ونبذ الشرك، يبقى هو معزز وإن أوذي. قال: وقال ابن زيد، وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، وفي رواية وإذا روى عن غيره ضعيف، لكن إذا روى هو من قوله وفسر القرآن هو من العلماء، هو من العلماء بشرط أن يكون السند إليه صحيح، إذا صح السند إليه أو حسن كان في درجة القبول فتفسيره صحيح. وابن إسحاق محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة قال هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يعني الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة ليس كلهم فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه السلام إن الشرك لظلم عظيم. قرأ لهم هذه الآية ليبين لهم أن فسر الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسر الظلم بالآية الأخرى إن الشرك لظلم عظيم. وهذا حديث أو هذا القول ابن مسعود مختصر. قال وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي عن علقمة وهو أيضا نخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ لابد يرتكب الخطأ تحصل الزلة منه يا يضرب يظلم صاحبه يا يؤذي زوجته يؤذي فلان أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون أي ظلم الإنسان نفسه أو ظلمه غيره. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وفي لفظ إيش؟ ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك وغيرهما. ولأحمد بنحو عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه من يأتينا بدليل يبين هذا الظلم؟ من يأتينا بدليل واضح؟ عندك شيء؟ عندك؟ ما في إحراج. ما عندك؟ حديث أبي ذر في مسلم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الذنوب هذا اللي نقترفها ظلم لأنفسنا هكذا ولا لا؟ إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هذا الحديث يبين على أن العباد يخطئون بالليل والنهار ويظلمون أنفسهم. قال إنه ليس الذي تعنون. ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك؟ فالحديث نستفيد منه أن لقمان ليس بنبي هكذا وإنما هو عبد صالح وليس بنبي يوحى إليه. قال رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه أنه فسره بالذنب. إذن فيكون إيش؟ الظلم الآخر الذي هو ارتكاب السيئات. فيكون المعنى إلا ما الأمن من كل عذاب. هذا الأثر أخرجه ابن جرير بسند فيه عبد الله بن زيد بن جدعان وكان رفاعا للموقوفات وفي حفظه ضعف. وأيضا السند إلى عمر رضي الله عنه مرسل فالراوي عنه لم يسمع لم يدركه. وقال الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري والكلبي يحتمل أنه محمد بن السائب الكلبي المفسر الكذاب ويحتمل أنه ابنه لكن هو مشهور بالتفسير. أما ابنه فمؤرخ وهو هشام ابن محمد بن السائب الكلبي. قال أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وهذا أيضا ليس على إطلاقه كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام وكلام الحافظ ابن القيم أن الأمن التام لمن أتى بالاهتداء الأمن التام والاهتداء التام لمن أتى بالإيمان لمن أتى بإيمان تام. وينقص الأمن والاهتداء بقدر نقصان الإيمان. قال شيخ الإسلام وهو ابن تيمية رحمه الله تعالى والذين شق عليهم أي الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه بالمعاصي ربما بالكذب بالنظر إلى الحرام بأكل الحرام بما إلى ذلك وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. لا شك ولا ريب أن من ظلم نفسه فقد نقص إيش أمنه واهتداؤه، يبقى عنده خوف وحشة. ومن أراد ينظر الذي ما يحصل العبد بسبب ارتكاب المعاصي دون الشرك، دع الشرك نقول الحمد لله السلفيون بعيد عنه هكذا ولا لا، وهم من أبعد الناس، لكن الذنوب والمعاصي ما يسلم منها أحد إلا من رحم الله. اقرأ في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الذي سماه الداء والدواء وله اسمان، وانظر أضرار المعاصي وما تسببه من الوحشة وضيق الصدر والآماء وتسليط الكفار على العبد وتسليط الظلمة عليه وتسليط الحيوانات عليه وكل شيء ضده وكذا، وأمورهم منكدة وأمورها غير مرتبة بسبب الذنوب والمعاصي. فمن أراد ينظر ألا كيف ماذا يفعله ارتكاب الظلم، ظلم الإنسان نفسه، يقرأ في كتاب هذا الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وقد تطرق إلى الشرك وتطرق إلى التوحيد وفضائل التوحيد وأسباب ومزاياه وماذا يحصل العبد بتحقيقه. قال فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم الذي هو الشرك بالله كان من أهل الأمن والاهتداء، لكن إيش بحسبه. وأكبر أدلة نأتي إذا كانت الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على الصحابة، يوجد من حصل منه خطأ، نحن لا نقول هذا من باب إثارة المسألة لكن من باب الاستدلال، لأن هذه أشياء مدونة في التفسير وفي الكتب. مثلا حمار رضي الله عنه الذي أتي به وقال عمر لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم، ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم إيش في الخمر أو جلده في الخمر. فهل هذا ليس أمن؟ لأنه ما هو آمن وهو قد أقيم عليه حد بسبب ما نقص عنده وما حصل عنده من الظلم، ظلمه لنفسه رضي الله عنه. أيضا ذلكم الغامدية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فأقام الحد. هذا إذن ينبغي أن تضبط هذه الأمور، وأن العبد لا بد أن يسعى إلى تحقيق الأمن التام من أجل أن يأمن من عقوبات الدنيا ومن عقوبات الآخرة. قال كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا الكلام عن المؤمنين. قال إيش ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، المؤمنين وهم مقسمون سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه، قالوا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات ومنهم مقتصد، مقسمون ولكن يشملهم الأمن المطلق، سيأتي مطلق الأمن. ومطلق الأمن ما هو؟ أن العبد ما يحصل له عقوبة تستأصله وتدمر نهائيا، إنما بقدر ما يطهر من ما حصل ما حدث منه من الظلم لنفسه أو في حق غيره. كذلكم في الآخرة إذا دخل النار له الأمن المطلق أو مطلق الأمن، وهو أنه إيش يؤمن من الخلود في النار، يعذب بقدر، دليل أن الموحدون لم يدخلوا النار، بعض الموحدين يدخلون ويخرجون بالشفاعة بسبب التوحيد، لكن حصل لهم الأمن من الخلود فيها، ومع ذلك دخلوا النار بما عندهم. نعم. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، إذا لقي الله ما قد تاب، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أينا لم يعمل سوءا؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. رجع الإمام أحمد في سند أبو بكر بن الزهير بن أبي زهير وهو مجهول، ولم يسمعه من أبي بكر ففي السند علتان: جهالة هذا الراوي وعدم سماعه من أبي بكر. لكن يغني عنه في معناه أن ما يحصل للعبد من العقوبات سواء الشرعية أو القدرية. ما هي العقوبات القدرية؟ إيش الفرق بين العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية؟ ما عندك يا أخي ما اسمك؟ ربيع. ما الفرق؟ ما هي العقوبات الشرعية والعقوبات القدرية؟ الشرعية هي التي أحبها الله عز وجل لعباده، أحبها أن تحصل لعباده. لا، ما أحبها هذه شرعية وما أحبها. لكن العقوبات الشرعية عندك يا أحمد؟ العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية قطع يد السارق شرعية جاءت في القرآن، الله ما يحبها لكن عاقب بها. فما كل أنا قلت العقوبات الشرعية ورجم الزاني، جلد الزاني أيضا، رجم جلد السكران، هكذا التعزيرات، هذه عقوبات شرعية تطهر للعبد، تطهر العبد. والعقوبات القدرية كأن يبتليها الله بأمراض وأوجاع، تطهير لما حصل منه، مصائب كذهاب مال أو موت بعض الأولاد أو الأهل أو كذا، أو مصائب فاجعة، هذه عقوبات قدرية. عرف الآن، جاءت مصائب قدرها الله عليه تطهيرا لذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا روى الإمام البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة في ذاك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، إلى أن قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. أخذ به أي يقيم عليه الحد، فهو كفارة له وطهور. طيب يا أخوان، ومنها مثلا في باب الحدود: رجل قتل رجلا، بعد أن قتل أخذوه وسجنوه، الورثة مخيرون، يأخذوا الدية أو القصاص. عرف الآن، واحد من الورثة قال: أنا أريد دية ما أريد قصاص، يبطل حق 10-20 ورثة ما لهم حق. إذا قبل واحد بالدية يبطل حقوقهم، لأن الدم لا يتجزأ. يقول لك: اقتل إيش منه 9 من 10 وواحد الحين ما يتجزأ، هكذا ولا لا؟ أي نعم. فيبطل الحق البقية وما لهم إلا الدية، أو يعفون وهو يأخذ نصيبه. طيب، هنا إذا دفعوا الدية لأولياء المقتول، أولياء المقتول استوفوا حقهم، بقي عندنا حقان: حق الله، هكذا ولا لا؟ لأن اعتدى على عبد من عبيده، نفس حرمها الله، وحق المقتول يوم القيامة. لكن إذا أقيم الحد على هذا القاتل خلاص ما بقي للمقتول شيء، لأن قد قتل به، أخذ حقه عقوبة بالعقوبة، وبقي عليه حساب عند الله عز وجل، لأنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة التي ظلم الإنسان: الشرك، الوقوع في الشرك، وظلم العبد، وظلم العباد. قال: الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمر التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمر والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة في يوم من الدهر، إذا شاء الله أن يدخله النار، هكذا. قل قال تعالى إيش: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أراد الله أن يعذبه وما يغفر له، لا بد له وهو موحد، لا بد أن يدخل له الجنة في يوم من الدهر بالشفاعة وهكذا. قال: لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى: وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة وإن حصل له ما حصل. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. ما شاء الله، إذا كان هذا هو المقصود فلا تشرك بالله ولا تدعو من دون الله أحد، وثق بالله وتوكل على الله، لكن ازني بفلانة واسرق مال فلان واضرب فلانا، وهكذا تضيع حقوق العباد ودمرت بناء على أننا قد حققنا التوحيد ولا نشرك بالله شيئا، ونصلي إلى البيت الحرام وندعو الله ونقول يا الله ولا نستعين بغير الله ولا نخاف من غير الله، لكن الذنوب والمعاصي يفعلها الناس، إذن ما تقوم حياة الناس هكذا إلا على الدمار والنكال، وحقوق الناس تذهب وتسرق وتنهب ويعتدى على دماء الناس وتقطع الطرقات. وهذا هو الإرجاء بعينه، هذا هو الإرجاء بعينه، لا تضر مع إيش؟ ها؟ لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الشرك عمل. هذا كلام غير صحيح، بل يضر. قال فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لأن الله توعدهم، نعم، لم يحصل لهم الأمر التام والاهتداء التام. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال، حديث ابن عمر، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فإذا سفك الدم الحرام وهو مسلم وحد يبقى خايف. رجل كان عندنا في دمج من أهل البلاد، قتل ابن عمه، كان يأشي آمن ويذهب ويترعوى في الأرض حتى قتله، وخرج سجن فترة ثم غارض حتى أخرجوه من السجن، وعاش في قرية أخرى. كنا نراه في إحدى المساجد يأتي متسللا وينظر وهو مليء بالفزع والخوف، مع أن ما أحد سيقتله، لكن خلاص ذهب الأمن. هذا من تفسير الآية، ما له أمن تام، مفجوع وخايف هذا من الناس، ويعرف الناس ينظرون إليه كقاتل ذهب، كان في فسحة من دينه، فلما أصاب الدم الحرام ارتفع عنه قدر كبير من الأمن. هذا أمر، أمر آخر بقي بينه وبين الله، يعلم أنه سيأتي يوم القيامة ويقف بين يدي الله، ويعرف أن الله قد توعد قاتل النفس بالنار، وأيضا سيأتي هذا المقتول يوم القيامة يحمل رأسه ويقول يا ربي سل فلانا هذا فيما قتلني. كل هذا يذهب بالأمن، لكن لا يذهب به بالكلية بحيث أنه يخلد في النار، لا، ما يذهب بالكلية، لكن ذهب الأمن. قال والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، الذين هم هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة وإن دخلوا النار وعذبوا بذنوبهم. نعم. وقوله إنما هو الشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب وهو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنب في هذا الشرك بهذا الاعتبار، انتهى ملخصا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال الصحابة رضي الله عنهم وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم، قال ذلك الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. هذا الخطاب يصلح لأولئك الصحابة لأنهم من الذين لم يظلموا يرتكبوا، لا ظلموا أحد ولا قتلوا هكذا ولا لا، لكن غيرهم نقول لا، مثل الذي سرق والذي زنى، بدليل أن ماعز رضي الله عنه رجم، فدل على أن الأمن نقص. فأيضا الآيات نزلت بينت حدود أمور، وتلك التي قامت في أمام النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا الملاعنة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الله يعلم، قال إن أحدكما كاذب، وتوعد الله في الآية الكاذب غضب الله عليه أن تشهد أربع شهادات والخامسة أن يشهد أربع شهادات والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي تشهد أربع شهادات والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت إن كان من الصادقين. هذا كله ينزع الإيمان، ينزع الأمن التام والاهتداء التام. نعم حفظكم الله. نعم قال ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا، أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، يعني يكون في الدنيا ليس آمن، لأن المشرك معرض إيش؟ قاتلوهم حتى لا تكون الفتنة ويكون الدين كله لله، فهو ليس آمن، المشرك يقتل، من بدل دينه فاقتلوه، لأنه نزع الإيمان وذهب منه الأمن التام، عرف الآن؟ فالشرك ينزع الأمن والاهتداء التام. قال وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل. إيش الفرق بين يشفي ويشفي؟ ما الفرق بين يشفي ويشفي يا محمد؟ ما الفرق يا أحمد بين يشفي ويشفي؟ ها؟ ها؟ ويشفي. إيش الفرق بين يشفي بالفتح فتح الياء؟ ها؟ لا لا لا أحمد واحد منها دعاء والآخر يعني نص إجابة وما تستحق ولا دينار واحد. يشفي كلامك صحيح نص إجابة، يشفي يهلك، لما تقول فلان الله يشفيك أي يهلكك هكذا بالضم، يشفيك من الإشفاء هذا. طيب والله يشفيك من الشفاء. طيب قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفيني. نعم و ويروي الغليل فإن الظلم المطلق التام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها، والأمن والهدى المطلق هو الأمن في الدنيا والآخرة والهدى إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق التام رافع للأمن والهدى المطلق التام، ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن. مطلق الظلم يعني إيش؟ الذنوب والمعاصي، وليس الظلم المطلق. فرقوا بين مطلق الظلم والظلم إيش؟ المطلق، ومطلق الأمن والأمن المطلق. نعم قال فتأمله، فالمطلق للمطلق والحصة للحصة انتهى. في إشكال في هذه العبارة ولا نوضحها أكثر؟ في إشكال في العبارة؟ شوف هو كلام مكرر الآن. الأمن المطلق هو الذي إيش؟ بكل سهولة خليك ركز معي. الأمن لا الإيمان المطلق الذي لم يخالطه شرك بالله مخرج من الملة، ولا ظلم العبد للآخرين، ولا ظلم العبد نفسه، فهذا يلزم منه الأمن المطلق بحيث لا يدخل النار تماما والاهتداء المطلق. ومطلق الظلم، مطلق الظلم، شوف ليس الظلم المطلق، مطلق الظلم وهو إيش؟ يظلم الإنسان نفسه، لأن الشرك هو إيش؟ هو الظلم المطلق، لأنك لو أشركت ما ينفعك الأعمال الصالحة، كونك ما تسرق الناس وكونك طيب ولا ترتكب ذنوب ولا معاصي ولا تحب الخمر ما ينفع، لأنك دمرت الأصل هكذا ولا لا؟ لأنه لا ينفع مع الشرك عمل. طيب فهنا مطلق الظلم كون الإنسان إيش؟ الذي هو التوحيد، لكن يرتكب الإنسان ظلم في حق نفسه أو في حق الآخرين، فإذا حصل له إيش؟ مطلق الظلم، يا ما يحصل له إيش؟ يحصل له مطلق الأمن. ومطلق الأمن هو إيش؟ أنه لابد يدخل الجنة وإن أصابه قبلها ما أصابه في النار أو على الصراط أو ما إلى ذلك، عرف الآن يا إخوان؟ هذا طيب. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي شهد بلسانه هكذا، من قال لا إله إلا الله، لأنه في لا إله إلا الله لا بد من القول، أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فيبقى الإنسان هنا إذا ما تطابق اللسان مع القلب يكون إيش؟ له أحكام الإسلام في الظاهر، وأما في الباطن فهو منافق. عرف الآن ما يحصل له الأمن المطلق. نعم، من شهد إلا إله إلا الله لابد أيضا يطابق قلبه لسانه موقنا بها، قالها بلسانه. فهنا المقصود في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه موقنا بها قلبه هكذا، أي نعم، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. هنا قال إيش؟ وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنبي. هذه تلك من المشركين، معنى كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في البداية إيش؟ قولوا لا إله إلا الله، لكن في هذا الحديث أكدها من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من شهد أن لا إله إلا الله وحده أي متفردا بالألوهية لا شريك له، توكيد للنفي، نفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. هنا وأن محمد عبده ورسوله هذا بالنسبة لمن؟ للمشركين وكفار العرب واليهود والنصارى، لابد أن يفعلوا هذا التوحيد ويتبرؤوا مما يضاده من الشرك، ويشهدوا أن محمدا عبده ورسوله، وأيضا وأن عيسى عبده ورسوله بالنسبة لليهود والنصارى لابد أن يقولوا هذا الكلام. هذا رد عليهم، لماذا؟ لأن اليهود يقولون هو ابن الزنا ولا يعترفون بنبوته، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، فهذه رد عليهم أن عيسى عبد الله ورسوله، عبد رد على اليهود وليس ابن الله، على النصارى وليس ابن الله، ورسوله رد على اليهود الذين لا يعترفون بنبوته ويقولون هو إيش؟ هو ليس برسول، وأيضا ابن الزنا، وأيضا وكلمته ألقاها على مريم رد على الذين قالوا يا أخت أهارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، قالوا أنى لك هذا، من جاءت بهذا الولد؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. نعم، قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هنا منه ليست للتبعير، ليست، إنما هي روح منه أي من الأرواح التي خلقها واصطفاها. هنا الإضافة إضافة تشريع واصطفاء، أي روح من الأرواح التي عنده اصطفاها وفضلها على كثير من خلقه، لأن المضاف إلى الله كما قسمه ابن القيم مضاف، مضافات لا تقوم بأنفسها كإضافة الصفات إلى موصوفها، ومضافات تقوم بأنفسها كناقة الله، ناقة الله وسقياها. ليست الناقة الآن صفة من صفات الله؟ لا، ناقة الله أي ملكه، وإنما أضاف إليه من باب التشريف لأن الناقة لها مزية. وبيت الله، البيت الحرام، طهر بيتي للطائفين، والبيوت كلها لله، لكن هنا إضافة خاصة، عيسى وروح منه، الأرواح أرواحنا كلها منين؟ من الله خلقها، لكن هذه روح إضافة إيش؟ خاصة. وليس معنى الروح هنا أنها صفة من صفات الله عز وجل، لا، وإنما هي إيش؟ يا روح الله، لما كان ينده يا روح الله الأحبار أو الرهبان، يا روح الله لما يخاطبونه، أي الروح التي اصطفاها الله عز وجل وأضافها إلى نفسه إضافة اختصاص واجتباء واصطفاء، لا أنها صفة من صفاته. نعم، وأن الجنة حق، رد على منكري على الجهمية القائلين بفناء الجنة، نعم، والنار حق، رد على من قال بفناء الجنة والنار. نعم، ومرد ورد على الفلاسفة والملاحدة الذين ينكرون إيش؟ البعث، وينكرون أن هناك جنة ونار، وعلى المشركين الذين يقولون إذا متنا وكنا عظاما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، إذا كنا عظاما نخرة، في سورة قاف إيش؟ ذلك رجع بعيد، ينكرون البعث والجزاء. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، إن كان عمله كاملا وسلم من الظلم الذي ينقص توحيده هو الشرك، أدخله إن شاء أدخله الجنة مباشرة، وإن كان حصل له خدش أدخله الله الجنة في يوم من الدهر بعد أن يدخل النار ويخرج بالشفاعة. شرح عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد رضي الله عنه، أحد النقباء أي في ليلة العقبة الذين الاثنى عشر نقيبا. سبحان الله، النبي أكرم الله بأن كان له اثنى عشر نقيبا، كما كان لما اختار موسى من بني إسرائيل اثنى عشر نقيبا للقاء الله عز وجل، وهنا اثنى عشر نقيبا من الأنصار ذهبوا في الموسم قبل الهجرة إلى العقبة التي بمنى والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون أين ذلك الموضع؟ سنوات طائلة ونحن لا نستطيع أن نصل إليه، لأنه كان خلف الجبل، وأبو جعفر المنصور العباسي الخليفة العباسي بنى مسجد هناك، والناس تتصل إلى منى وبعد رجوعكم من مزدلفة مرهق، لكن الباكستان وأولئك الصلاب الأشداء يطلعون من باب السياحة يبحثون عن الآثار، ونحن ما ندري. حتى قبل 8 سنين الحكومة بسبب السعودية وسعوا منى، دكوا جبل كامل، فأصبح الآن المسجد الذي كان مكانه العقبة في بيعة العقبة أصبح وسط منى، رأيتموه مشبك الذي قد ذهب إلى الحج، موجود الآن وعليها المسجد، مسجد أبي جعفر المنصور. هذه تلك العقبة بعد الجبل عندما نادى بهم إبليس أو كذا. فعبادة بن الصامت كان صامت من الذين كانوا من النقباء الاثني عشر الذين جاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء في الموسم، عندما جاءوا هم من المدينة إلى منى في الموسم، وبايعوا على الإسلام، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يزنوا ولا يقتلوا النفس التي حرم الله، الحديث الذي قرأناه في الصفحة السابقة. وكلهم كانوا من الأنصار، نعم، يقال للواحد منهم عقبي، تزكية مثل ما يقال إيش فلان بدري، وهم يقالهم إيش عقبي، أي من الذي شرفه الله وأكرمه بأن بايع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة عندما نادى إبليس وصرخ فيهم إبليس يا قريش إن محمد الصبي قد بايعوا محمد وفعلوا وفعلوا. قال نعم بدري مشهور، يقال له بدري لأنه شهد بدرا، ويقال له أيضا عقبي لأنه من النقباء. مات بالرملة من فلسطين سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا. إلى هنا نكتفي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه سائلة من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من صلى ونسي الإقامة؟ هل صلاته صحيحة أو أنه يعيد الصلاة ومع أنه قد تذكر بعد الانتهاء من الصلاة أنه نسي الإقامة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فالقول بأن الإقامة شرط في صحة الصلاة قول الظاهرية، وهو قول مردود ما مرغوب عنه. والصحيح مذهب الجمهور أن الإقامة ليست شرطا في صحة الصلاة وإنما هي سنة، فالأولى أن يأتي بها الشخص في الجماعة، هي سنة شعيرة من شعائر الإسلام في المساجد، لكن إذا كان الإنسان بمفرده يستحب له أن يأتي بها ليفرق بينها وبين النافلة، بين الفريضة والنافلة، ولو تركها عمدا لا ليس عليه شيء، وإنما ترك الأفضل، وإن نسيها فمن باب أولى، والصلاة صحيحة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من أمريكا تقول: أحسن الله إليكم، أنا فتاة تقدم لي شاب لا نعرف عنه إلا الخير والصلاح وإمام مسجد، إلا أنه حصل على شهادته من جامعة يغلب على ظننا أنها مختلطة، والمعروف أن الدراسة في الجامعة المختلطة لا يجوز، فوالدي ناوي الرفض لهذا السبب، فهل الأفضل أن نرفض أم لا؟ وبارك الله فيكم. لا، هذا كلام غير صحيح أنكم ترفضون، كون درس في جامعة مختلطة وكذا علاج هذا الأمر هو انتهينا. يقال لو تقدم وهو ما زال في الجامعة المختلطة لكم حق، لأنه ما زال متلبس بهذه المخالفة الشرعية، لكن الرجل قد انتهى، فالأولى أن تقول له اتق الله وتب مما بدر منك واستغفر ربك، وهذا خطأ ينبغي أن تؤنب نفسك عليه وتستغفر ربك منه. وإذا كان سليما من منهج الإخوان المسلمين من السرورية، سليما من منهج القاعدة والتفجيرات والتخريب، سليما من منهج يحيى الحجوري البائر، سليم من منهج الحدادية، من الشبه، من التبليغ، من أي سلفي مشهود له بالسلفية، لا نقول إنه معصوم، لكن سلفي السلفي يخطئ ويصيب. فعليكم أن تقبلوه وتتوكلون على الله، ولا ينبغي أن يرد مثل هذا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم. الذاتيست أخرى لما تقول أحسن الله إليكم شيخنا، هل ركعتي الوضوء من ذوات الأسباب، وهل تصلى في وقت النهي؟ وبارك الله فيكم. الذي يظهر أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا في هذا الحديث لم يشترط نبينا صلى الله عليه وسلم إلا يعني وقت الكراهة. أيضا بلال يقول لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال أخبرني عن أرجى عمل عملته منذ أسلمت أو في الإسلام، فإني دخلت الجنة البارحة فرأيت سمعت خشخشة عليك بين يدي. قال: يا رسول الله ما هناك شيء غير أني ما تطهرت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ما قدر لي. لكن يقال ربما هذا التنفل المطلق، وفي أوقات الكراهة هذا لبلال، لكن نحن لا نزيد على ركعتي الوضوء لأنها من ذوات الأسباب، والله أعلم، هذا هو الذي ظهر لي. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، لو عندي مبلغ مالي كبير عند شخص كسلفة، هل عليه زكاة إذا حال عليه الحول؟ وكيف تكون زكاة المعاش؟ هل تحسب الشهور الأخيرة؟ وبارك الله فيكم. بالنسبة للمال يسمى زكاة الدين، عندك مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو عند شخص، هذا أهل العلم يفصلون فيه تفاصيل، لهم نحو ثلاثة أقوال أو أكثر. فإذا كان المال ميؤوس منه فلا زكاة عليه، يعني صاحبه مماطل ولا يرجى أن يعطى، أو فقير أو أفلس وتعتقد أنه يستحيل أن يسددك فلا زكاة عليك. نعم. وأما إذا كان المال يرجى أن يعطى إليك ويرد إليك في يوم من الأيام فأنت، وأيضا بعضهم يقول إذا مضى عليه سنوات وهو يماطل ثم يقول أن تزكي عليه عند أن ماذا تستلمه، تزكي عليه لسنة واحدة فقط. ومنهم من يقول إذا كان يرجى أن يسدده وأنت أعطيته نفس، يعني ما شدت وراه وهو قادر على تسديده، فتزكي عن كل سنة تمر عليه منذ أقرضت هذا الرجل الذي هو مدان عنده. وأما راتبك الشهري فإن كان يعني تجمعه، يعني ما يزكى على الراتب شهريا، وإنما إذا تحسب من أول يوم استلمت الراتب، وبشرط أن يكون هذا الراتب قد بلغ النصاب. مثلا إذا كنت في أمريكا عندك في الشهر 4,000 دولار، يأخذون 2,000 دولار وتبقى 2,000 دولار، هذه بلغت النصاب لكن لابد أن يحول عليها الحول، ثم تستقبل بها آخر السنة وتضم ما بعدها من الشهور إليها وتزكي عليها، على أن كل شهر الظاهر يحتاج إلى أن يستقبل به شهر، لكن الزكاة هي تعتبر نماء وتعتبر عبادة، وإن تؤجر عليها إن شاء الله وهي سبب للزيادة فلا بأس أنك تجمع رواتب الشهور وتستقبل بها من أول راتب حولا كاملا وتزكي عليها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من اليمن يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نريد بيان حال المدعو إبراهيم بن رجاء الشمري الذي طعن مؤخرا في الإمام الألباني ورماه بالبدعة، وبارك الله فيكم. على كل حال هذا الرجل ما سمعت به إلا منك الآن، لكن العناوين تدل على أصحابها، فبما أنه سواء عرفناه شخصا أو لم نعرفه، لا يطعن في العلامة الألباني إلا دجال من الدجاجلة، لا يطعن في الألباني والشيخ ربيع والشيخ ابن عثيمين، نقول بالنسبة للشيخ الألباني والشيخ ربيع، لا يطعم فيهما إلا الحدادية. نسأل الله أن يعافينا وأن يختم لنا بالحسنى وأن يسلم قلوبنا وصدورنا لعلماء الإسلام. فالعلامة الألباني رحمه الله تعالى ما نعلم أن أحدا يطعم فيه ويتنقصه إلا من هذا الصنف الفاشل مثل الحدادية، سواء الذين في السعودية أو في الكويت أو أصحاب شبكة الوراق، تجد أنهم يلمزونه من طرف خفي، فهم حدادية متسترة أصحاب شبكة الوراق. نعم، وهذا الرجل المدبر إذا ثبت عنه أنه يطعم في الشيخ الألباني فهذا يدل على أنه مبتدع وضال. فقد قال سلفنا وضعوا قاعدة: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. فنقول: إذا رأيت الرجل يطعم في الشيخ الألباني ويغمزه فاعلم أنه حدادي، واعلم أنه على طريقة فالح الحربي وعلى طريقة يحيى الحجوري الضال المضل. وإن كان الحجوري لم يتعرض للألباني لكنه يستطيل في علماء سلفيين كالشيخ عبيد وكالشيخ ربيع وكالشيخ محمد بن هادي وغيرهم من علماء السلفية. فهذا هؤلاء إذا عرفت تعرف تكتشف الحدادي، سواء عرفت أم لم تعرفه، فاسمعه هل يتكلم، ما موقفه من الشيخ الألباني والشيخ ربيع والشيخ عبيد ومن كان على طريقتهم السلفية الصحيحة. فالكتب تعرف من عناوينها. الرجل هذا كما قلت ما أعرفه، لكن كلامه في الألباني يدل على أنه ضال مضل وليس بسلفي ومن أصحاب الأهواء ومن المتعالمين. فمن أراد أن يتعالم ويتسلق يذهب يختار الشيخ الألباني ويطعن فيه ويتنقصه. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.